تذكر الذنب بعد تركه، وتذكر حلاوة مواقعته، أو تذكر الذنب من الحين لحين، ده من علل التوبة. واللي يخطر على باله الذنب حتى لو ما بيعملوش لازم بسرعة يسيطر على قلبه ويشغل قلبه بحسنات كتير، لأن تذكر الذنب والتفكير في الذنب ده خطر جدا، خطر جدا جدا جدا، وبيوقع في الذنب. فكر في أي حاجة إلا الذنب. إن اشغل دماغك بحفظ القرآن، بالمراجعة، بالتلاوة، بالحفظ، بخدمة الدين، بصنع المعروف، والعب رياضة. مهم دماغك ما يخطرش فيها الذنب نهائي. لو خطر في بالك الذنب يبقى واجب عليك كل مرة يجي الذنب على دماغك تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية 1000 مرة. كل مرة يخطر الذنب على بالك تعاقب نفسك بكده، وهتلاقي في الصلاة على النبي لذة، وهتلاقي في الصلاة على النبي مخرج عليه الصلاة والسلام.